في ثاني رجليه بيقولوا هذه ضعيفة. شلون؟ يهلل عشر تهليلات وهو ثاني رجليه. وانا اتكلم في ايش؟ يعني بس كلمة بين قوسين ثاني رجليه ضعيفة. يا أخي قلنا الحديث الذي كنا نضعفه لذاته تقوى عندنا بطرق وشواهد. بالنسبة لسؤالك إذا قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.